حضراتكم الكلام مش في الموضوع يا شيخ الأشاعرة. هو ده اللي عايز يتكلم كلام جديد. ده إنما المسلمين مش ما لا يعترفون بالحضارة ذات اليقظة، حضارة الجامعة، حضارة الواقعة الواقعية. زي الشيخ حبسك المحسوب كويس، بيقول ايه بقى سيدي الفاضل؟ اذا كان وجود نفسه بيرتفع، تقول لي ما هي اذا كان وجود جزء منها ما ترتفعش، ترتفع كل حاجه وتقبل الانعدام، مش على ان هي عدم انما صارت معدوم، لان الوجود نفسه يرتفع بالكليه. وبعدين قال وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا، خد بالك مش مواطأة يا أيها الأزهري، مش حمله هو مش الوجود عدم، لا ينعدم منعدم اشتقاقا بنقيضه جايز، الذي هو العدم إذا جاز في الوجود نفسه، جاز في الماهية على تقدير كون الوجود نفسها موجزة. الوجه الثاني، الدليل الثاني، يعني هنا بقى ما ايه، انما هتيجي مناقشات في الادله الاخرى. الوجه الثاني، مع انه هو لا يؤمن بهذا الراي انما انصافا للواقع. الثاني، الدليل الثاني، تكتب الدليل الثاني للايه؟ للقائلين بالمغايره فيهما في الوجه الممكن. الثاني أن نعقل الماهية الممكنة كالمثلث، فكرة المثلث يعني حاجة لأضلاع ثلاثة منحصرة بين الأضلاع الثلاثة، مثلث، فكرة المثلث، نعقل المثلث كويس مثلا كحاجة مش ضروري المثلث، مع الشك في وجودها. ولذلك بيسموها علوم التعاليم، يعني الرياضيات دي شغل جوه الدماغ كله، لا يعنيني بصرف النظر عن القدماء المصريين كانوا يشغلوا هندسه، بس هندسه مغموسه في الواقع، يعني يجيب حبال واوتاد ويعمل مثلث ويبني فوق هرم، دي طريقته. انما المفكرين الرياضيين ده شغله كله جوه دماغ، يقول لك الراجل اللي اسمه امبارح قرات اللي اسمه هوبكنز ولا ايه يا شيخ محمد، ده مشلول، وكان بيقدر يقول وبعدين توقف خالص، مشلول ما فيهوش الا الدماغ بس، لا ايديه ولا رجليه. وكان قبل كده عملوا له آلة كتبة ينفخ فيها كده يكتبوا نظريات، وأعظم مفكري الرياضيات في العالم، ويبدع نظريات جديدة. الخبر اللي جاي امبارح هو راجل مش ولا بد يعني في حياته الشخصية، ما علينا، إنما عبقري، بيقولوا إن اخترعوا له جهاز يحول الموجات الكهربائية الصادرة من مخه، وما هم عادش بيقدر يعمل حاجة، إنما مخ واعي لكن لا يقدر يتكلم ولا يحرك إيديه ولا رجليه، بحيث يكتب تايبرايتر يعني كان الأول كده، يقول حاجة لمساعدته وهي ما عادش. فأقول لك إن جامعة كذا اخترعت جهاز يمكن أن يحول الموجات الكهربية الصادرة من مخ فلان هوبكنز ده إلى نظريات. ما ينفع ولا لا؟ معانا يا شيخ محمد؟ عشان برضه اللي يبتلى بقطع رجله مش مصيبة، يعني في مصائب كثيرة أشد. بيقول في الاعتراض، إذا كان وجود نفسي وارتفع، أنت هتقول لي مش عارف إيه،

أيضا دي بقى دعم آخر للوجه الثاني، الدليل الثاني اللي فات، الدليل الثاني اللي بيقول الحاجة ممكن في المخ وتقبل شك. وبعدين بيقول وأيضا فالماهية الخارجية أي المتحققة في الخارج إذا لم تكن معقولة لأحد، خد بالك من الكلام ده قبل خلق البشر، بل هناك إذا لم تخن الذاكرة، في واحد مفكر إنجليزي ذكرت هذا الكلام في كتابي إيه مش فاكر، هو مفكر حديث بيقول الدليل على وجود الشيء وجوده في ذهن أو في عقل، مش وجوده ده هو. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها.